السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي خلق فسوى والذي خلق فهدى. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام وأن نموت على الإسلام وأن نحشر في زمرة المسلمين، اللهم آمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، على سيد الأولين والآخرين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كثيرة دائمة ترضاها إلى يوم الدين، عليه وعلى كل من تمسك بسنته وسار على نهجه، وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. عادي يوم اشوف واحد وقبل واحدة طب فيه ايه؟ اذا كان البطل فلان الفلاني كان بيعمل كده مع البطل فلان الفلاني دي البطولة دي الابطال هم بليه بصحابة سيدنا النبي ايه؟ بالفساد فجار بيزلط بعض في الحرام ولو انه مش زنا الكامل، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والاذنان تزني وزناهما السمع، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. حديث رواه البخاري، حديث صحيح. يعني الزنا لازم يبقى كده كده؟ لا، العين بتزني والايد بتزني والودن بتزني وهكذا. فلما تشوف انت المناظر دي وتتكرر، خلي بالك من تتكرر وتتعود عليها، يبقى عندنا حاجه اسمها ايه؟ الف المعصيه والحرام. يعني لما نجيب لك في التمثيليات والمسرحيات الباب بيخبط، واحده شعرها باين وحالها بالبلا ولابسه لبس بيت، وتروح طالعه تجري على الباب وفاتحه وش الباب كده على طول، ويجيب لك منظرها كده، وقال الراجل قابلها العجاب النور، قال مش عارف واحد، اهلا اهلا، وتروح مسلمه على الراجل، اهلا اتفضل، هو مش موجود، اي خدمه؟ طب ايه اللي طلعك؟ انت طالع ليه؟ في الاسلام لما يكون الراجل مش موجود ما تفتحيش الباب، تتكلمي من جوه. والسلام عليكم، الاخ مش موجود ما تخشش. قال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. يطيب بخاري. قال رجل يا رسول الله ارايت الحم قريب الزوج؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. ده مش تعصب ولا تذمر، لا والله ده التزام باحكام وتعاليم الاسلام. واللي يقول بغير كده يبقى ديوس، ديوس ما بيغيرش على اهله. ده سيدنا النبي قالوا له طب ارايت الحم قريب الزوج؟ قال برضه الحم والموت، ما يخشش في غياب الزوج. الا طبعا اذا كان في اولاد كبار وكذا وكذا. انما انت بتشوف بقى في كل التمثيلات والمسرحيات والافلام ده بيخبط، تروح طالعه هي ايه؟ ده خلاص اكبر حاجه عندك بقى عاديه. يبقى لو واحده ما عملتش كده تزعل انت. ايه في ايه يا اخي يعني؟ قال ايه لما تطلع تسلم على الضيوف يعني ولا تفتح الباب وهي مش عارف ايه في ايه؟ فيها ايه؟ لانه ايه؟ الف معصيه، يعني خدت على كده. كلمه الف يعني خدت، تعودت زي الالاف قريش الالافهم رحلات الشتاء والصيف، يعني خلاص الف ومين يطلعوا الايه؟ الرحلتين دول. زي ايه؟ زي ما يجيب لك كل بطل في الافلام لازم يكون معاه سجاره، لازم يدخن. خلاص انت لما تشوف واحد يدخن مش هتستهجن الامر ده، ما فيهاش حاجه. قال البطل بتاع الفيلم قال عنده مشكله وعايز ينسى. ايه التاني يقول له انت حاول تنسى، انت ايه يلا انا فاهم المهم انت خلاص. طب انت ازاي؟ اشرب خمره، اشرب اشرب عشان تنسى، اشرب عشان تنسى. يقول يشرب، هو بقى بيشرب بطريقه لطيفه كده وحلوه، ويروح كلمها مره واحده في حالك وكده، وراح خابط الكاس. خلاص اصبح عندنا ايه؟ انس. خلاص يجيب لك ناس قاعدين يشربوا شيشه، ها، وقال لهم ناس محترمين وكذا. فخلاص انت لما تشوف المنظر ده في قهوه وانت ماشي او في الشارع او واحد قاعد عادي جدا، خلاص انتهى، اصبح عندنا انس المعصيه. زي ايه؟ لما يجيب لك البطل والبطله بياكلوا، هم اللي ولا بطل ولا بتاع ما دي البطوله، لكن جايب لهم هم الاثنين بياكلوا وقاعدين في نادي او كازينو، وبعدين بياكلوا يروح جايب لك الايه؟ الكاميرا تركز عليهم، يقطع السكينه بايده اليمين ويروح غارز الشوكه بايده الايه؟ الشمال، وياكل بالشمال، مع ان زي ما بيقول لا تاكل بالشمال ولا تشرب بالشمال. الشيطان هو اللي بياكل ويشرب بشماله. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك. انت تعودت بقى تشوف دول، خلاص واحد شافه تعود اللي بياكل بشمال بياكل بشمال بياكل بشمال. خلاص زيارات، الواحد جاي واخد مراته وراح يزور واحد تاني، قام هي دي تقابل ده وده يقابل دي، والاثنين يقعدوا مع بعض ومش عارف ايه، زي الخنازير. الخنازير، الله يا شيخ يمكن الخنازير ما تعمل كده، استغفر الله. اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. قال في الافلام والمسرحيات قال ايه؟ بعد اذنك يا استاذ ايه تسمح لي المدام ارقص معاها الرقصه دي؟ قال اتفضل يا اخي عادي زي اختك، بس ارقص معاها بادب. ها؟ بادب. ارقص بادب. تطور الخبر، وقال عادي بقى ده بياخد من زوج الجوزة مش عارف ايه، وقال دي تنزل لمرة جوزها تروح تشتكي قال همها الواحد، وتقول له يا فلان انا عارفه انك انت صاحب جوزي وانا عايز اشتكي لك واحكي لك. اتفضلي اتفضلي، هي المدام موجوده؟ لا مش موجوده، بس عادي خالص اتفضلي عيب، احنا اخوات. تخش ادي خلوه تتكرر بقى في تمثيليه في مسرحيه في اي، خلاص اصبحت ايه انت المعطيه. ولذلك شوف قوم آل لوط قالوا ايه على سيدنا لوط، اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ايه المصيبه اللي عملوها؟ انهم اناس يتطهرون. ايه يتطهرون؟ الله، طب يتطهرون دي وحشه. وحشه عند مين؟ على ما بيتطهروش، على اللي ألف المعصيه. ولذلك الناس مره تقول لك كده، طب يا ايه ده التعقيد اللي انت فيه، كل ما تشوف واحده تغض بصرك وتروح تزور واحد ما تلاقيش تقوم ترجع، ايه يا ابني كده؟ الله، ايه غض البصر ده؟ ايه اهم حاجه القلب؟ وهكذا وهكذا. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس ايه يتطهرون. مصيبه فعلا والله. رقم سبعه، سبعه ايه المصايب اللي بتعملها تمثيلات ومسرحيات الافلام اللي بيسموهم البطل والبطله؟ تدينا القدوه السيئه، القدوه السيئه. انا استفتحت بايه؟ بسوره الاحزاب، لقد كان لكم سنين في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. تعال شوف التمثيلات ومسرحيات الافلام والمسلسلات بتعمل ايه؟ بتجيب لك اللي بيسموه بطل الفيلم، ايه ده بقى؟ لابس انسيوان في ايده، انسيوان وحظاظه، عامل ايه؟ دايما يشرب سجاير، دايما يشرب خمره، محزق نفسه، اذا كان عنده بتاع الفتح صدره ولابس القميص مفتوح خالص وشعر صدره باين ومش عارف ايه، ويتكلم بتسجيل عين، وتلاقي شعره طويل وكل شويه وانت شعر ورا زي النساء كده بحركه كلها مياعه. يوم الشباب لما يشوف منظر زي ده بيطلع يقلد. انا اول واحد كنت بقلد اللي بيسموهم فنانين وفنانات، اول واحد كنت اقلدهم. والطوكه منين والحزام ازاي وتحديقه البنطلون ومش عارف، حتى الواحد لما كانش بيشرب سجاير كان يقعد يمسك قلم في ايده، وانا قاعد كلام في قلم اعمله زي ما كنت جاي وكل شويه انت فيه كده. وانا ما فهمتش انا حاجه، بس ليه؟ دي من المرجله يعني، هي دي من يعني وضع البوز بتاع الممثل عشان تبقى قاعد مقلتك واد حلو واد ديليكات كيت سيلف واد تمام تبع الموضه وبتاع، لازم تبقى ايه كل شويه ايه تقعد تنطر في القلم كده ومش عارف تلبس بتاع في ايده اللي دلوقتي بيسموها حظاظه ومش عارف ايه والكلام ده. دي القدوه السيئه اللي بيجيبوها للناس. ازاي جاب الشباب شبابنا النهارده؟ شبابنا النهارده يا راجل، ده حتى العيال الصغيره بياخدوهم قدوه. العيال والله يا رب، العيال الصغيره اللي ما سموا حاجه يقول لك يا ماما مش الفيلم، ده كان بيحبها يا ماما، كان بيحبها وبعدين ايه كان عايز يتجوزها. والعيل هو العيل مش فاهم لا عارف يحبها يعني ولا عارف يتجوزها، يعني عيل مش بياخد دول قدوه. انت فاكر فرافير بتاع زمان ان كانوا يجيبوه فرافير ويطير؟ مش في عيل صغير طلع فوق السطح ورمى نفسه؟ مات ليه؟ طلع يقلد. انا مش بيشوف، مش بيشوف، ده في عيل صغير في منظر لا تتصوره ولا تتخيله، ولا عنده حاجه 4 سنين مع بنت من سنه، هو مش عارف هو بيعمل ايه، لكن شاف فيلم فبيعمل زي ما بيعمله. ده حتى على مستوى العيال يا راجل، امال على مستوى الكبار؟ اديك شايف المصايب اللي بتحصل من شباب غلبان، شباب غلبان والله، بيتاخد قدوته دول. وطبعا بقى دول اللي جايين لهم هم ولاعيبه الكوره، مفيش غيرهم دلوقتي، هم اللي على الحجر دلوقتي، هم اللي على الحجر. ويجيبوه في التلفزيون بتاكل ايه بتشرب ايه بتمثل ازاي ايه مش عارف ايه، قول لنا كده اظرف موقف في حياتك، قول لنا اسعد موقف في حياتك. وكل شويه جايبين واحد يخش بيته مش عارف بتعيش ايه بتاكل ايه، بقوا قدوه للاسف والعياذ بالله. لان زي ما انتم عارفين ان قدوتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقلت لك صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانية بقى دي بصراحة مهمة، يمكن انا اعتبرها اهم ما في الموضوع. ثمانية، اختلاط الفهم. دي المصيبة اللي بتعملها النهاردة التمثيلات والمسرحيات والافلام والمسلسلات واللي بيسموهم الفنانين والفنانات. ايه اختلاط الفهم يعني؟ هما بيتعمدوا دي الحقيقة. اختلاط فهم بيدونا مياع في حياتنا. تمييع. يعني ايه تمييع؟ يعني اختلاط الحلال بالحرام. قول لي ازاي؟ يجيب لك دول قاعد يمثل لقطه، اللقطه اللي هو نايم في السرير مع واحده مش مراته، وقاعد يمثل معاها انها ايه؟ مراته. طب ده حرام ولا حلال؟ ده زنا، ده زنا. ازاي واحده تسمح لنفسها انها تنام مع واحد في سرير وتغطي بالحاف واحد؟ ازاي؟ هو مش جوزها. يقول لك قال دول ايه؟ بيمثلوا. ده تمثيل يا عم الشيخ، ده فن، ده فن، ما يكونش انت مسلمين في موضوع الفن. ويطلع لنا خنزير مع احترامنا للخنازير. اقول له ده احنا احترامنا للخنازير، استغفر الله العظيم يا رب. نعم، اقصد ان هو مخلوق من مخلوق مخلوق من مخلوقات الله يعني. وربنا قال اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. واحد طالع مراته بتمثل وهو المخرج. قال اللقطه ايه؟ ان واحد يقبل مراته في الفيلم. شوف الخنزير اللي واقف ده. وبعدين قال الراجل اللي جاي يقبل مراته زي ما تقول ايه؟ قال يعني مكتوب ازاي اقبل مراتك وانت واقف؟ يوم ايه؟ يؤدي اللقطه اي كلام. يوم الخنزير يعمل له ازاي؟ واقف واقف ايه؟ ادي اللقطه بانفعال مش عشان انا واقف. مالكش دعوه ليا. ادي عملك باخلاص لله عز وجل لله تبارك وتعالى. ادي عملك باخلاص. وقف اللقطه قال ثلاث مرات. شوف الخنزير ثلاث مرات وقف اللقطه قال عشان ايه؟ تأدي عملك باخلاص وكأننا مش موجود. وقال في المره الاخيره بيهدده بيقول له تعرف لو ما عملتش باخلاص انا هطلع بره الاستشفى واسيبها معاك. شفت بقى يا سيدي؟ يروحوا جايبين له بقى يقولوا له ايه؟ ايه الموقف الحرج؟ والله الحاله مكتوفه اتكلم. مكتوف؟ يا حلو يا حلو مكتوفه. ها؟ اصل هو بتاعها كان واقف انا ما كنتش عايزه وكنت عايزه مش عارف ايه. واحد يقبل مراتك كنت واقف وتقول له ده تمثيل. لكن شوف بقى الخيبه اللي جايه. خلي بالك بقى اللي بيعمل كده ها؟ واللي بيتعامل فيها كده ها؟ واللي بيعمل كده يجي يقول لك ايه؟ لما يجي يكلمه بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا بصلي الحمد لله محافظ على الصلوات. والاوقات اللي بيكونش عندي فيها تطوير بطلع اعمل عمره وبزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندي في البيت مصاحف. عندي في البيت اكتر من مصحف. الحمد لله انا بتقي الله في كل حاجه بعملها. لما انت تبص على موقف زي ده تقول الله ايه ده بيعمل عمره؟ الله ده بيصلي. الله امال لا لا لا لا ده فن يا اخي. ده فن ده اكل عيش. ده عمل. ده شغل. ده وظيفة. والله يقول يا نهار كبر حفور. الله يقول وقل اعملوا فترى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. ده عمل عبادة. عمل عبادة. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ده مش حديث على فكرة. لكن هو يروح جايبه على انه حديث. ايه ده بقى عمل ده؟ لدرجة وصل التهريج وقلة الادب. كان في مجلة بتاعت اخر ساعة دي. جمالية بقيلي والله. واحدة رقاصة. بقول الالواء اللي بيسأل بيقول لها ايه؟ ما رأي الرقصة الفنانة فلان الفلاني في الرقص الشرقي؟ هل هو حرام؟ قال لها بيجي مسكيك الدوار بتسألها؟ تعرف واحد قايلة ايه؟ قالت الرقص عمل والعمل عبادة. فالرقص عبادة. وانا عندما اكون في رقص اكون في حالة ذكر لله عز وجل. الكلام ده موجود مكتوب مكتوب. تعال على واحدة ثانية بقى. قال المسرحية عمال يتنيل يقبلها اكتر من قبلة. وطبعا دي فيها بروفات. والبروفات فيها كده بيقولوا لها ازاي انت راجل اخت انت ازاي انت واحده بيقولوا عليك انك انت محافظه وكذا وكذا وتسمح الراجل اللي يقبلك انت تقول ايه؟ اللي بيقبلني ده مش فلان ده الممثل فلان. ده تمثيل يعني بيمثل بيمثل. بتقول لهم انا ببقى قاعده فاضيه لما بكون بين البروفات بقعد اقرا قران اقضي وقت في قراءه القران. شفت المياعة بقى؟ شفت تداخل الحلال مع الحرام؟ زي ما كانوا بيسألوا واحدة مغنية بتقول خدني الحلال خدني وعندها 70 سنة. بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم ده انا بفتح اسر، ده انا فاتحة بيوت بتصدق عليهم. زي اللي كان بيغنوا بلا كنيسة وبلا جامع. قال لك لا حد يصلي هنا يصلي براحتك. يعني بيعمل خير اهو بس منين الفلوس دي؟ وازاي ده اللي بيعمل الحرام هو اللي يعمل الايه؟ ده التمييع اللي احنا فيه. كنت اعرف واحد برضه كان كده. كان يقول لك انا بس بمثل طول الليل وبرجع بعد ما اخلص المسرحيه افضل اقيم الليل. وكان فعلا يقيم الليل ويصلي صلوات لغايه الفجر ما يؤذن عليه ويسبح ويعمل الورد بتاعه هنا. اختلاط مفاهيم حيث بيض بزراميط دخل الديك دي. ازاي وانت بتعمل الحلال الحرام تعمل الحلال؟ ولذلك شوف لما تيجي للواحده النهارده بتقدم للتلفزيون تقول لك ايه؟ اسئلتي ونساتي هنستمع مش عارف الى تمثيليه والى مسرحيه او الى فيلم. نتمنى لكم سهره ممتازه ان شاء الله. قدمت المشيئه. شوف الالتزام. عارفه ربنا اهو عارفه ربنا. تعال على واحد المصريين بيتكلم بسم الله الرحمن الرحيم يروح مقدم بالبسمله وهو بيعمل ايه؟ وهو بيزلف الحرام والعياذ بالله. ولذلك ربنا يقول في سوره الايه البقره افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اللي انت بتعمله ده حرام. ازاي بتعمل حرام وبتعمل حلال في نفس الوقت؟ ما هو اللي امرك بدي هو اللي امرك بالكف عن دي. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تسعه الحلول الجاهليه للمشاكل اللي بيجيبوها. انت لما تتفرج على فيلم او مسرحيه او تمثيليه او مسلسل بيجيب لك قصه وبعدين بيجيب لك مشكله هل بيحلها بالاسلام؟ لا والله ابدا. بيجيبها لك ازاي؟ قال مشكلة شاب مش عارف ايه بتاعه عايز انت اروح اشرب خمرة. مشكلة وزائر خلاص بقى الشاب بقى مش قادر يحل مشكلته. ايه الحل؟ انا حنتحر. انا حنتحر عشان اخلص من الدنيا واخلص من المشاكل دي. فشو بيعلم الشباب ايه؟ بيعلم الشاب انه ينتحر. طب ربك يا شيخ شفت التمثيلية ولا المسرحية قالوا الشاب مرة عايز يحل مشكلتك؟ الجأ الى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كرة الطلاق حصلت. شفت شاب عنده مأساة وعنده كذا قالوا له روح صلي. اذا ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال، يعني ارحنا بالصلاة يا بلال، ابدا. انما ده بيجيب لك الحلول انك تهرب، انك تنتحر، انك تشرب خمرة. فدي كلها حلول جاهلية مش حلول اسلامية. فبيعلمونا ان احنا نحل مشاكلنا بالايه؟ بالجاهلية. لكن احنا كمسلمين الاسلام هو الحل. نمرة عشرة، معلش انا حجر شوية عشان الوقت. نمرة عشرة، تضييع المعاني الاسلامية وتمييع المعاني الاسلامية. ازاي؟ بيضيع المعنى ويميعه. ازاي؟ مرة كانوا جايبين في فيلم واحد داخل يزني، داخل يزني، هو قبل ما يخش الاوضة عامل ازاي؟ التوبة يا رب، توب علينا يا رب، وراح داخل. اللي بيتفرج ضاع من ذهنه معنى الايه؟ التوبة. لان التوبة هي ايه؟ البعد عن المعصية. سببها ايه؟ البعد عن المعصية. ها، الندم عليها. ثلاثة، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. طب امال اللي داخل يعمل معصية وبيقول توبة يا رب، يبقى ان انت تعمل زي، قول توبة يا رب، اعمل اللي انت عايزه كده. ما معنى التوبة؟ ضاع معنى التوبة. مش كده؟ زي ايه؟ مرة بيجايبين في فيلم اتنين قاعدين يشربوا حشيش، وبعدين واحد يقول للتاني ايه؟ قال هو الحشيش حرام ولا حلال؟ شوف البياض، قال هما بيشربوا حشيش بيسألوا حرام ولا حلال؟ شوف بقى الرب يا سيدي، راح يقول له بقول لك ايه؟ تعمل لي فيها فلسفة وتعمل لي فيها مش عارف، يعني معناها ايه؟ في كل حاجة تقعد تقول لي حرام وحلال. عموما ان كان حرام ادينا بنحرقوه، وان كان حلال ادينا بنشربوه. لو واحد غبي واحد يسمع هيقول ايه؟ والله عندك حق. ايوه هيقول كده، ان كان حرام ادينا بنحرقوه، ان كان حلال ادينا بنشربوه. ده كلام بالله عليك، ده كلام. لكن بيميع المعنى الاسلامي، بيضيعه. تضييع لهذه المعاني الاسلاميه. 11، 11، افساد الاولاد. تمثيلات المسرحيات والافلام والكلام اللي بيجيبوه ده كله بيفسد عيالنا. ازاي؟ بيعلم العيال ما لم يحل وقته بعد. هو الولد هيتعلم، هيتعلم، احنا لازم نعرف الحياه، ولازم الابن هيعرف يعني ايه زوجه ويعني ايه زوج. بس الاسلام بيعلمنا نعلم العيال الكلام ده امتى؟ لما يبتدوا كده يكبرهم، وبنعلمهم بادب عن طريق الايه؟ الفقه الاسلامي. اقول له تعالى حبيبي تعرف تتيمم ازاي؟ تعرف تتوضى ازاي؟ تعرف تستنجى ازاي؟ طب لما تغتسل؟ طب المزي؟ طب الودي؟ طب الملي؟ المعاني دي كلها بقولها للولد من خلال الفقه. انما لما يقعد الولد قدام المفتديون او المكتفيون ويشوف الكلام ده بالله عليك، ويعرف ازاي واحد بيبوس واحده بيقبل واحده وقبله ايه والعياذ بالله، وانت عارف البقى الايه، يجيب الموسيقى التصويريه ويفضل لازق الكاميرا بشفايفه، منظر يثير. لما الولد يشوف منظر زي ده هيتفجر في نفسه معاني قبلات عري وكلام حب. واحد بيكلم واحده كلام حب ومش عارف بحبه وكذا وكذا وكذا وكذا، وعيل صغير يسمع، يقعد يسمع للكلام ده، مش وقته، مش وقت ان الولد يسمع لهذا الكلام. واحنا مسؤولين عن عيالنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ربنا هيسالك عن عيالك دول والله. ولذلك العيال اللي بيتفرجوا على الحاجات ده ايه، اليوم لما يجوا يلعبوا مع بعض يقولوا كده، ما تيجي نلعب مش عارف زوج وزوجه، اب وام، تعالى نلعب مش عارف ايه، وانا اعمل كذا وانت تعمل كذا. شافوا الكلام ده؟ وانا والله بيجي لي ورق من مشاكل الاخوات والاخوه فيها بلاوي وفيها مصايب زي دي. فبتبقى افساد الاولاد بعلم ما لم يحل وقته بعد. ده رقم 11. 12، 12 والله مهمه جدا، تاصيل وتعميق المشاكل العاديه. في مشاكل في حياتنا، في مشاكل زي ايه؟ واحد في مشكلة بينه وبين مراته، مراتي زعلانة مع أمي، أو واحدة زعلانة مع حماتها، واحدة زعلانة مع مرات أخوها، دي مشاكل عادية، لكن هل دي سمة الحياة؟ لا، إنما التمثيلات والكلام اللي بيجيبوه ده أهو بيعمق، يلاقي كل فيلم وكل تمثيلة فاهم؟ لازم يجيب لك حاجة زي دي، يجيب لك إن الإيه الحماس، والست كركوبة قرشانة كده، وعمالة تغيظ في إيه؟ في جزء بتاعها، في يقول بنتها ولا بنتها ولا مربت ابنها ها وليه؟ قال يعني عملت بنزها ومش عارف ايه ويعيني بقى الحما دايما كده ودايما الحموات ارسلات ودايما الحموات مش عارف ليه كده ليه حتى لو دي مشاكل بتيجي ما ركزت عليها ما عمقهاش ما قولش ان دي سمة من سمات المجتمع ان كل واحد لازم تبقى ام مراته واقعه مع امه ولازم مراته تبقى واقعه مع مش عارف اخت جوزها ولازم مش عارف ايه لا دي مصيبه زي برضه لما بيجيب لك ايه المشاكل الزوج مع زوجته ان لازم قال الزوج تعبان مع مراته مش عارف وكل مشكله كل فيلم لازم تبقى فيها مشكله مع الزوج ليه كده؟ ليه هي دي سمه الحياه؟ هلا ممكن تحصل لكن ما هياش سمه للحياه ودي نقطه مهمه جدا رقم 13 حب الدنيا وجحود نعم الله دي مهمة جدا والله يا اخواننا لكل ما يجيب لنا فيلم او تمثيل بعد ايه يجيب لك البيت من جوه الراجل عايش في قصر عنده جراس للعربية وعنده قصر من جوه وسلام لك يطلع فيه وخدمين وحكم ويجوا ياكلوا يجيب لك منظر الاكل اللي بياكلوه حاجات ايه دي انت خد ايه مراد ايه ده ايه ده بياكلوه ازاي ده وايه دول وقال الاكل بقى من انقى انواع الاكل طب وربك اللي عايش على قد فوق بطاله والله قصين ده لما يبص للجراس اللي بيحط في الثاني عربيته يتقهر ويبقى عنده حب للدنيا وعنده كراهيه كده في قلبه امال انا لسه عايش كده ليه؟ امال احنا سمعنا اللي كذا ده بص عنده كام عربيه ده بص اساس بتاع البيت بتاعه بص السرير اللي بينام عليه وان ده يخلينا نزدري نعمه الله يعني لو ربنا كرمني على قدي اقول يعني يا ربنا كرمني ليه؟ يا عم دي العالم اللي عايشه مش كده؟ يا عم دي العالم اللي كذا فدي بتخلي حب الدنيا وجحود نعم الله في قلوبنا والعياذ بالله اخيرا ايها الاحباب حتى نختم السخرية والاستهزاء بالعلماء وبالدين دي مهمة جدا جدا جدا السخرية والاستهزاء بعلماء الدين تلاقي الافلام بتركز مسرحيات والتمثيلات والكلام ده يجيبولنا بقى صورة المشايخ حاجة تفطس من الضحك منظر الشيخ يضحك من منظره بقى مش هشيبه ومتبتلة وماشي نت ومؤتمر اساء كده ويقعد يتكلم باللغة العربية وخصوصا المأذون تعالى يا بني مش عارف ايه تعالى يا ضايع ده كافيه دي هي مش عارف مين يا بني كلامه وطريقته تضحك بربك شفت قسيس منظره يضحك بيجيبوا قسيس يضحك بيجيبوا قسيس منظره كده يفطس من الضحك انما هما دايما متعمدين دي يجيبوا كده ايه منظر الدقن ويصوروا لك في تمثيلات ومسرحيات ان المربي بتاعه ده ايه انسان متعصب منغلق واجنبي كده مش فاهم حاجه بيقول حاجه حرام حرام بتشربوا كاكولا اتقوا الله شربوا كاكولا عشان الناس تضحك انا شبه اتقوا الله هنشربوا كاكولا يبقى معناها ايه؟ ان دول يا عم مغفلين بهاي فرق منهم بتاع ناس متعقده مكعبله مع ان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم واحنا لما نهزأ برجل الدين مع ان مفيش رجل دين في الاسلام لكن بيمثل رجل الدين بيمثل المسلم بيمثل المسلم بلحيته بملابسه كان المفروض يجي بسيرته كده طيبه مش يجيبوه عشان الناس تقعد تضحك عليه يضحكوا على المأذون يضحكوا على مدرس اللغه العربيه وهو قاعد يشرح اللغه العربيه والف ومش عارف ايه والمدرس قال لي اعمل الطربوش والعيال يضحكوا عليه كل الكلام ده اهو بيحط في قلوبنا السخريه والاستهزاء من الاسلام ومن المسلمين ومن العلماء ومن كلام الله تبارك وتعالى هكذا 14 بند بيحط فينا الغلط يبقى كل واحد فينا بيتقي الله تبارك وتعالى انا ما بقولش تلفزيون حرام بص فيه على الخير وامنع عيالك وامنع نفسك من الحرام اللي فيه في الدنيا قبل ما تلاقي السيئات والمعاصي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم احفظنا واحفظ اولادنا اللهم احفظنا واحفظ نساءنا اللهم من ولي من امر المسلمين امرا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من امر المسلمين امرا فشق عليهم واراد بهم السوء فاشفق عليه اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام في جميع امور حياتنا يا رب العالمين اللهم احسن ختامنا اخرجنا من الدنيا على خير اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ما فات من عمرنا وما فعلناه من سيئات ومعاصي وبدل هذه السيئات حسنات في ميزاننا يا رب العالمين اللهم ألهمنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رب العالمين صلى الله حاضر ربنا سبحانه وتعالى رب يقدر لهم بالنجاح اللهم اقدر لهم النجاح اللهم اقدر للطلبة النجاح والتوفيق والفلاح يا رب العالمين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا من بيدك الأمر من قبل ومن بعد وأنت على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا حاجة ولا اشتريتها مني. أسألك، انت كنت تعلم انها مسروقة؟ يبقى حرام. لا ما اعرفش انها مسروقة، خلاص هتعمل ايه؟ يا رب ده كلام برضه يا راجل، يا راجل اتقي الله، خلي عندك دين. وعبين الشهر رمضان استفزني الغضب وثبت الدين. طب ما ثبتش الرئيس ليه؟ الرئيس يعني مثلا رئيس الشركة اللي انت فيها، مش كده؟ رئيس المصلحة اللي انت فيها مثلا يعني، ما ثبتوش ليه؟ ما ثبتش ضابط المباحث ليه؟ ها؟ اشمعنى؟ انا ايش اضعف؟ استغفر الله العظيم يا رب. مش حاجة عندك اضعف من اللي انت ثبته ده؟ جاي منظر واحد واحدة واحد والعياذ بالله بيتقبل واحدة، يشوف دي فيلم وتشوفها فضائية وتشوفها تمثيلية، فخلاص تبقى العملية ايه؟ عادي يوم اشوف واحد وقبل واحدة، طب وفيها ايه؟ اذا كان البطل فلان الفلاني كان بيعمل كده مع البطل فلان الفلاني، دي البطولة؟ دي الابطال؟ امال ايه صحابة سيدنا النبي ايه؟ دول فساق فجار بيضرب بعض في الحرام ولو انه من الزنا الكامل، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والاذنان تزني وزناهما السمع، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. حديث رواه البخاري، حديث صحيح. ويعني الزنا لازم يبقى كده كده؟ لا، العين بتزني واليد بتزني والودن بتزني وهكذا. فلما تشوف انت المناظر دي وتتكرر، خلي بالك من تتكرر وتتعود عليها، يبقى عندنا حاجه اسمها ايه؟ انس المعصيه والحرام. يعني لما بيجيب لك في التمثيليات والمسرحيات الباب بيخبط، واحده شعرها باين وحالها بالبلا ولابسه لبس بيت، وتروح طالعه تجري على الباب وفاتحه في وش الباب كده على طول، ويجيب لك منظرها كده، وقال الراجل قابلها، قال عداد النور، قال مش عارف واحد، اهلا اهلا، وتروح مسلمه على الراجل، اهلا اتفضل، هو مش موجود، اي خدمه؟ ايه اللي طلعك؟ انت طالع ليه؟ في الاسلام لما يكون الراجل مش موجود ما تفتحيش الباب، تتكلمي من جوه. والسلام عليكم، الاخ مش موجود ما تخشش. قال صلى الله عليه وسلم: اياكم والدخول على النساء. في صحيح البخاري قال رجل: يا رسول الله ارايت الحم قريب الزوج؟ قال: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. ده مش تعصب ولا تزمت، لا والله، ده التزام باحكام وتعاليم الاسلام. واللي يقول بغير كده، واللي يقول بغير كده يبقى ديوس، ديوس ما بيغيرش على اهله. ده سيدنا النبي قالوا له: طب ارايتك الحم قريب الزوج؟ قال: برضه الحم والموت، ما يخشش في غياب الزوج. الا طبعا اذا كان في اولاد كبار وكذا وكذا. انما انت بتشوف بقى في كل التمثيلات والمسرحيات والافلام ده بيخبط، تروح طالعه هي ايه؟ ده خلاص اصبح حاجه عندك بقى عاديه. يبقى لو واحده ما عملتش كده تزعل انت. ايه في ايه يا اخي يعني؟ الله، ايه لما تطلع تسلم على الضيوف يعني، ولا تفتح الباب وهي مش عارف ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ لانه ايه؟ الف معصيه، يعني خدت على كده. كلمه الف يعني خدت، تعودت زي الالاف قريش ايلافهم رحلات الشتاء والصيف، يعني خلاص الف انهم يطلعوا الايه؟ الرحلتين دول. زي ايه؟ زي ما يجيب لك كل بطل في الافلام قال لازم يكون معاه سجاره، لازم يدخن. خلاص انت لما تشوف واحد يدخن مش هتستهجن الامر ده، ما فيهاش حاجه. قال البطل بتاع الفيلم قال عنده مشكله وعايز ينسى، يقول الثاني يقول له: انت حاول تنسى، انسى ايه؟ والله ما انا فاكر، المهم انسى وخلاص. طب انسى ازاي؟ اشرب خمره، اشرب، اشرب عشان تنسى، اشرب عشان تنسى. يقوم يشرب، هو بقى بيشربها بطريقه لطيفه كده وحلوه، ويروح كاتبها مره واحده في حنكه كده، وراح خبط الكاس. خلاص اصبح عندنا ايه؟ الف. خلاص يجيب لك ناس قاعدين يشربوا شيشه، ها، وقال لهم ناس محترمين وكذا. فخلاص انت لما تشوف المنظر ده في قهوه وانت ماشي او في الشارع او واحد قاعد عادي جدا، خلاص انتهى، اصبح عندنا الف المعصيه. زي ايه؟ لما يجيب لك البطل والبطله بياكلوا هم اللي، ولا بطل ولا بتاع، هم دول بطوله، لكن جايب لهم هم الاثنين بياكلوا وقاعدين في نادي او كازينو وبعدين بياكلوا، يروح جايب لك الايه؟ الكاميرا تركز عليهم، يرفع بالسكينه بايده اليمين ويروح غارز الشوكه بايده الايه؟ الشمال، وياكل بالشمال، مع ان زي ما بيقول لا تاكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، ده الشيطان هو اللي بياكل ويشرب بشماله. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك. انت تعودت بقى تشوف دول، خلاص واحد شافه تعود اللي بياكل بشمال بياكل بشمال بياكل بشمال. خلاص زيارات، الواحد جاي واخد مراته راح يزور واحد تاني، قام هي دي تقابل ده وده يقابل دي، والاثنين يقعدوا مع بعض ومش عارف ايه، زي الخنازير. الخنازير، والله يا شيخ يمكن الخنازير ما تعمل كده، استغفر الله. اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. قال في الافلام والمسرحيات قال ايه؟ بعد اذنك يا استاذ، ايه تسمح لي بالمدام ارقص معاها الرقصه دي؟ اتفضل يا اخي عادي زي اختك، بس ارقص معاها بادب. ها؟ بآدة. ارقص بآدة بآدة. صور الخده. وقال عادي بقى ده بياخد من زوج الدو ده مش عارف ايه. وقال دي تنزل من ورا جوزها تروح تشتكي قال همها الواحد وتقول له يا فلان انا عارف انك انت صاحب جوزي وانا عايز اشتكي لك واحكي لك. اتفضلي اتفضلي. هي المدام موجودة؟ لا مش موجودة بس عادي خالص. اتفضلي عيب ده احنا اخوات. تخش ادي خلوة تتكرر بقى في تمثيلية في مطرحية في اي خلاص اصبحت ايه الف المعصية. ولذلك شوف قوم قال لوط قالوا ايه على سيدنا لوط؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ايه المصيبة اللي عملوها؟ انهم اناس يتطهرون. ايه؟ يتطهرون. الله. طب يتطهرون دي وحشة؟ وحشة عند مين؟ على اللي ما بيتطهروش. على اللي ألفوا المعصية. ولذلك الناس النهاردة تقول لك كده. تبني ايه ده التعيد اللي انتوا فيه؟ كل ما تشوف واحدة تغض بصرك وتروح تزور واحد ما تلاقيهش تقوم ترجع. عادي ايه يا ابني كده؟ الله. ايه غض البصر ده؟ ايه اهم حاجة القلب؟ وكذا وكذا. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس ايه؟ يتطهرون. مصيبة فعلا والله. رقم سبعة. سبعة ايه المصايب اللي بتعملها التمثيليات والمسرحيات والافلام اللي بيسموهم البطل والبطلة؟ تدي لها القدوة السيئة. القدوة السيئة. انا استفتحت بايه؟ بسورة الاحزاب. لقد كان لكم في مين؟ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال شوف التمثيليات والمسرحيات والافلام والمسلسلات بتعمل ايه؟ بتجيب لك اللي بيسموه بطل الفيلم. ايه ده بقى؟ لابس انسيام في ايده. انسيام وحظاظة. عامل ايه؟ دايما يشرب سجاير. دايما يشرب خمرة. محزق نفسه. اذا كان عنده بتاع الفتح صدره ولابس القميص مفتوح خالص وشعر صدره باين ومش عارف ايه. ويتكلم بتسبيل عين وتلاقي شعره طويل وكل شويه ينطر شعر ورا زي النساء كده بحركه كلها مياعه. يوم الشباب لما يشوف منظر زي ده بيطلع يقلد. انا اول واحد كنت بقلد اللي بيسموهم فنانين وفنانات. اول واحد كنت اقلدهم. والتوكه منين والحزام ازاي وتحديقه البنطلون ومش عارف. حتى الواحد لما ما كانش بيشرب سجاير كان يقعد يمسك قلم في ايده وانا قاعد كلام سجاير بعمله زي ما اكون سجاير وكل شويه ينطر فيه كده وانا ما بصرفش على حاجه. بس ليه؟ دي من المرجله يعني. هي دي من يعني وضع البوز بتاع الممثل عشان تبقى واد مانتك واد حلو واد ديليكايت كيف سنس واد تمام تبع الموضه وبتاع. لازم تبقى ايه كل شويه ايه تقعد تنطر في القلم كده ومش عارف البس بتاع في ايده اللي دلوقتي بيسموها حظاظه ومش عارف ايه والكلام ده. هو دي القدوه السيئه اللي بيجيبوها للناس. وزي كده شايف شبابنا النهارده. شبابنا النهارده يا راجل ده حتى العيال الصغيره بياخدوهم قدوه. العيال والله يا رب العيال الصغيره اللي ما يفهموا حاجه يقول لك يا ماما مش الفيلم ده كان بيحبها يا ماما كان بيحبها وبعدين ايه كان عايز يتجوزها. والعيل هو ده عيل مش فاهم حاجه. لا عارف بيحبها يعني ولا عارف يتجوزها يعني عيل. مش بياخدوا دول قدوه؟ انت فاكر فرافيره بتاع زمان اللي كانوا يجيبوه فرافيره يطير؟ مش في عيل صغير طالع فوق السطح ورمى نفسه مات؟ ليه طالع يقلد؟ انا مش بيشوف مش بيشوف. ده في عيل صغير في منظر لا تتصوره ولا تتخيله ولا عنده 4 سنين مع بنت من سنه هو مش عارف هو بيعمل ايه لكن شاف فيلم فبيعمل زي ما بيعمله. ده حتى على مستوى العيال يا راجل. امال على مستوى الكبار؟ اديك شايف المصايب اللي بتحصل من شباب غلبان. شباب غلبان والله بيتخذ قدوته دول. وطبعا بقى دول اللي جايين لهم ولاعيبه الكوره مفيش غيرهم دلوقتي. هم اللي على الحجر دلوقتي. هم اللي على الحجر. ويجيبوهم في التلفزيون بتاكل ايه بتشرب ايه بتمثل ازاي ايه مش عارف ايه. قول لنا كده اظرف موقف في حياتك. قول لنا اصعب موقف في حياتك. وكل شويه جايبين واحد ويخش بيته ومش عارف بتعيش ايه وبتاكل ايه. بقوا قدوه للاسف والعياذ بالله. مع ان زي ما انتم عارفين ان قدوتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقلت لك صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانيه. ثمانية بقى دي بصراحة مهمة يمكن انا اعتبرها اهم ما في الموضوع. ثمانية اختلاط الفهم. دي المصيبة اللي بتعملها النهاردة التمثيليات والمسرحيات والافلام والمسلسلات واللي بيسموهم الفنانين والفنانات. ايه اختلاط الفهم يعني؟ هما بيتعمدوا دي الحقيقة. اختلاط فهم بيدونا مياع في حياتنا. تمييع. يعني ايه تمييع؟ يعني اختلاط الحلال بالحرام. قول لي ازاي؟ يجيب لك دول قاعد يمثل لقطه. اللقطه ان هو نايم في السرير مع واحده مش مراته وقال بيمثل معاها انها ايه مراته. طب ده حرام ولا حلال؟ ده زنا. ده زنا. ازاي واحده تسمح لنفسها انها تنام مع واحد في السرير وتغطي بالحاف واحد ازاي وهو مش جوزها؟ يقول لك قال دول ايه بيمثلوا. ده تمثيل يا عم الشيخ. ده فن. ده فن. ما لكوش انت مسلمين في موضوع الفن ويطلع لنا خنزير مع احترامنا للخلق. اولي بس معصوم من الخنازير. استغفر الله العظيم يا رب. يعني رأسه هو مخلوق من مخلوقات مخلوق من مخلوقات الله يعني. وربنا قال اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. واحد طلع مراته بتمثل وهو المخرج. قال اللقطة ايه؟ ان واحد يقبل مراته في الفيلم. شوف الخنزير اللي واقف ده. وبعدين قال الراجل اللي جاي يقبل مراته زي ما تقول ايه؟ قال يعني مكشوف. ازاي يقبل مراتك وانت واقف؟ يوم ايه؟ يؤدي اللقطة اي كلام. يوم الخنزير يعمل له ازاي؟ كده وقف وقف ايه؟ ادي اللقطة بانفعال. مش عشان انا واقف. مالكش دعوة ليا. ادي عملك باخلاص. لله عز وجل. لله تبارك وتعالى. ادي عملك باخلاص. وقف اللقطة قال ثلاث مرات. شوف الخنزير ثلاث مرات يوقف اللقطة قال عشان ايه؟ يأدي عملك باخلاص وكأن انا مش موجود. وقال في المرة الاخيرة بيهدده. بيقوله تعرف لو ما عملتش باخلاص انا هطلع بره للصدج. واسيبها معاك. شفت بقى يا سيدي؟ يروحوا جايبينه بقى يقولوا له ايه؟ ايه الموقف الحرج؟ والله الحقيقة مكتوفة الكلمة. مكتوف؟ يا حلو يا حلو مكتوفة. ها؟ اصل هو بصراحة كان واقف وانا ما كنتش عايز وكنت عايز ومش عارف ايه. واحد يقبل مراتك وانت واقف وتقول ده تمثيل. لكن شوف بقى الخيبة اللي جاية. خلي بالك بقى اللي بيعمل كده ها واللي بيتعمل فيها كده ها واللي بيعمل كده يجي يقولوا لك ايه لما يجي يكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا بصلي الحمد لله محافظ على الصلوات. والاوقات اللي ما بيكونش عندي فيها تطوير بطلع اعمل عمره وبزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وعندي في البيت مصاحف. عندي في البيت اكتر من مصحف. الحمد لله انا بتقي الله في كل حاجه بعملها. لما انت تبص على موقف زي ده تقول الله ايه ده بيعمل عمره؟ الله ده بيصلي. الله امال لا لا لا لا ده فن يا اخي. ده فن ده فن ده اكل عيش ده عمل ده شغل ده وظيفه. والله يقول يا نهار كده حفظ الله يقول وقل اعملوا فيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ده عمل عباده عمل عباده. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ده مش حديث على فكره لكن هو روح جايبه على انه حديث. ايه ده بقى عمل ده لدرجة وصل التهريج وقلة الأدب. كان في مجلة بتاعت آخر ساعة دي بنريها بعيني والله. واحدة رقاصة الألوان اللي بتقلب يقول لها إيه ما رأي الراقصة الفنانة فلان الفلاني في الرقص الشرقي هل هو حرام؟ قال لها بدي مستيف الديار بتسألها تعرف راح تقلها إيه؟ قالت الرقص عمل والعمل عبادة فالرقص عبادة. وأنا عندما أكون في رقص أكون في حالة ذكر لله عز وجل. الكلام ده موجود ومكتوب مكتوب. تعال على واحدة تانية بقى على المسرحية عمال يتنايل يقبلها اكتر من قبلة. وطبعا دي فيها بروفات والبروفات فيها كده ويقولونها ازاي انت رجل اخت انت ازاي انت واحدة بيقولوا عليك انك انت محافظة وكذا وكذا وتسمح الراجل انه يقبلك. قمت تقول ايه اللي بيقبلني ده مش فلان ده الممثل فلان ده تمثيل يعني بنمثل بنمثل. بتقول لهم انا ببقى قاعدة فاضية لما بكون بين البروفات بقعد اقرا قرآن اقضي وقتي في قراءة القرآن. شفت المياعة بقى؟ شفت تداخل الحلال مع الحرام؟ زي ما كانوا بيسألوا واحدة مغنية بتقول خدني الحلال خدني وعندها 70 سنة. وتقول لهم ايه؟ بتقول لهم ده انا بفتح اسر، ده انا فاتحة بيوت بتصدق عليهم. زي اللي كان بيغنوا بلا كنيسة وبلا جامع. قال لك لا عايز تصلي هنا صلي صلي هنا صلي براحتك. يعني بيعمل خير اهو بس منين الفلوس دي؟ وازاي ده اللي بيعمل الحرام هو هو اللي يعمل الايه؟ ده التمييع اللي احنا فيه. كنت اعرف واحد برضه كان كده. كان يقول لك انا بس بمثل طول الليل وبرجع بعد ما اخلص المسرحيه افضل اقيم الليل. وكان فعلا يقيم الليل ويصلي صلوات لغايه الفجر ما يأذن عليه ويسبح ويعمل الورد بتاعه هنا. اختلاط مفاهيم حيث بيض بزراميط دخل الديب دي. ازاي وانت بتعمل الحلال الحرام تعمل الحلال الحلال. ولذلك شوف لما تيجي للواحده النهارده بتقدم للتلفزيون تقول لك ايه سيداتي ونساتي هنستمع مش عارف الى تمثيليه والى مسرحيه او الى فيلم نتمنى لكم سهرة ممتازة ان شاء الله. قدمت المشيئة. شوف الالتزام عارفة ربنا اهي عارفة ربنا. تعال على واحد المصريين بيتكلم بسم الله الرحمن الرحيم وراح مقدم بالبسملة وهو بيعمل ايه؟ وهو بيزني في الحرام والعياذ بالله. ولذلك ربنا يقول في سورة الايه البقرة افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اللي انت بتعمله ده حرام. ازاي بتعمل حرام وبتعمل حلال في نفس الوقت؟ ما هو اللي امرك بدي هو اللي امرك بالكف عندي. ها افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تسعه الحلول الجاهليه للمشاكل اللي بيجيبوها. انت لما تتفرج على فيلم او مسرحيه او تمثيليه او مسلسل بيجيب لك قصه وبعدين بيجيب لك مشكله، هل بيحلها بالاسلام؟ لا والله ابدا. بيجيبها لك ازاي؟ المشكله الشاب مش عارف ايه بتاعه، عايز تنسى روح اشرب خمره. مشكله وظاهره خلاص بقى الشاب بقى مش قادر يحل مشكلته، ايه الحل؟ انا هنتحر، انا هنتحر عشان اخلص من الدنيا واخلص من المشاكل دي. فشو بيعلموا الشباب ايه؟ بيعلموا الشاب انه ينتحر. طب بربك يا شيخ، شفت في تمثيليه ولا في مسرحيه قالوا الشاب مره عايز تحل مشكلتك؟ الجأ الى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كنت الطلاق حصلت، شفت شاب عنده مأساة وعنده كذا قالوا له روح صلي، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال، يعني ارحنا بالصلاة يا بلال. ابدا، انما ده بيجيب لك الحلول، انك تهرب، انك تنتحر، انك تشرب خمرة، دي كلها حلول جاهلية مش حلول اسلامية. فبيعلمونا ان احنا نحل مشاكلنا بالايه؟ بالجاهلية، لكن احنا كمسلمين الاسلام هو الحل. نمرة عشرة، معلش انا حاجر شوية عشان الوقت. نمرة عشرة، تضييع المعاني الاسلامية وتمنيع المعاني الاسلامية. ازاي؟ بيضيع المعنى ويميعه. ازاي؟ مرة كانوا جايبين في فيلم واحد داخل يزني، داخل يزني، وهو قبل ما يخش الاوضة عامل ازاي؟ التوبة يا رب، توب علينا يا رب، وراح داخل. اللي بيتفرج ضاع من ذهنه معنى الايه؟ التوبة، لان التوبة هي ايه؟ البعد عن المعصية. شروطها ايه؟ البعد عن المعصية، الندم عليها، ثلاثة عدم الرجوع اليها مرة اخرى. طب امال اللي داخل يعمل معصية وبيقول توبة يا رب، يبقى يعني انت تعمل زي، قول توبة يا رب واعمل اللي انت عايزه، مش كده؟ ما معنى التوبة؟ ضاع معنى التوبة، مش كده؟ زي ايه؟ مرة بيجايبين في فيلم اتنين قاعدين يشربوا حشيش، وبعدين واحد بيقول للتاني ايه؟ قال له هو الحشيش حرام ولا حلال؟ شوف الضياع، قال هما بيشربوا حشيش بيسألوا حرام ولا حلال؟ شوف بقى الرب يا سيدي، راح قايل له ايه؟ بقول لك ايه؟ هتعمل لي فيها فلسفة وتعمل لي فيها مش عارف يعني معناها ايه؟ شوف كل حاجة تقعد تقول لي حرام وحلال، عموما ان كان حرام ادينا بنحرقوه، وان كان حلال ادينا بنشربوه. لو واحد غبي وقاعد يسمع هيقول ايه؟ يلا عندك حق، ايوه صح كده، هيقول كده، ان كان حرام ادينا بنحرقوه، ان كان حلال ادينا بنشربوه. ده كلام بالله عليك، ده كلام، لكن بيميع المعنى الاسلامي، بيضيعه تضييع لهذه المعاني الاسلاميه. 11 افساد الاولاد، تمثيلات ومسرحيات والافلام والكلام اللي بيجيبوه ده كله بيفسد عيالنا. ازاي؟ بيعلم العيال ما لم يحل وقته بعد. هو الولد هيتعلم، احنا لازم نعرف الحياه، ولازم الابن هيعرف يعني ايه زوجه ويعني ايه زوج، بس الاسلام بيعلمنا نعلم العيال الكلام ده امتى؟ لما يبتدوا كده يكبرهم، وبنعلمهم بادب عن طريق الايه؟ الفقه الاسلامي. اقول له تعالى حبيبي تعرف تتيمم ازاي؟ تعرف تتوضا ازاي؟ تعرف تستنجى ازاي؟ طب لما تغتسل؟ طب المزي؟ طب الودي؟ طب المني؟ المعاني دي كلها بقولها للولد من خلال الفقه. انما لما يقعد الولد قدام المفتديون او الميكروفون ويشوف الكلام ده بالله عليك، ويعرف ازاي واحد بيبوس واحده بيقبل واحده وقبله ايه والعياذ بالله، وانت عارف البقى الايه، يجيب الموسيقى التصويريه ويفضل لازق الكاميرا في شفايفهم، منظر يثير. لما الولد يشوف منظر زي ده هيتفجر في نفسه معاني قبلات عري وكلام حب. واحد يكلم واحده كلام حب ومش عارف بحبه وكذا وكذا وكذا وكذا، وعيل صغير يسمع ايه؟ يقعد يسمع للكلام ده اهو، مش وقته، مش وقت من الولد يسمع لهذا الكلام. واحنا مسؤولين عن عيالنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ربنا هيسالك عن عيالك دول والله. ولذلك العيال اللي بيتفرجوا على الحاجات ده ايه، تلاقيهم لما يجوا يلعبوا مع بعض يقولوا كده، ما تيجي نلعب مش عارف زوج وزوجه، اب وام، تعالى نلعبوا مش عارف ايه، وانا اعمل كذا وانت تعمل كذا. شافوا الكلام ده؟ وانا والله بيجي لي ورق من مشاكل الاخوات والاخوه، فيها بلاء وفيها مصايب زي دي. فبتبقى افساد الاولاد بعلم ما لم يحل وقته بعد. ده رقم 11. 12 والله مهمه جدا، تاصيل وتعميق المشاكل العاديه. في مشاكل في حياتنا، في مشاكل زي ايه؟ واحد في مشكله بينه وبين مراته، مراتي زعلانه مع امي، او واحده زعلانه مع حماتها، واحدة زعلانة مع مرات اخوها، دي مشاكل عادية. لكن هل دي سمة الحياة؟ لا، انما التمثيليات والكلام اللي بيجيبوه ده اهو بيعمق. تلاقي كل فيلم وكل تمثيل لازم يجيب لك حاجة زي دي، يجيب لك ان الايه الحمى